على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن تعجيل فطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن، وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، ويكون على رطب. لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن تكلم المصنف رحمه الله في الدرس الماضي أنه يستحب تعجيل الفطر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كما أنه يستحب تأخير السحور، ويحصل تعجيل الفطر بالفطر بعد الأذان، حيث أنه ما يجعل هناك فرصة، لأنه ورد أنه سيكون في آخر الزمان قوم يؤخرون الفطور حتى تشتبك النجوم، وهذا هو الذي ينبغي الإنسان أن لا ينتظر ذلك الوقت، بل من حيث يتحقق غروب الشمس فعليه أن يفطر، ولا ينبغي له تأخير، يكره له تأخير ذلك إلا من عذر عدم قدرة أو نحو ذلك. فيستحب أيضا له أن يفطر، وكذلك أيضا إذا غلب على ظنه غروب الشمس بالعلامات الموجودة في الأفق من إقبال الليل من جهة المشرق وإدبار النهار من جهة المغرب وغروب الشمس، إذا تأكد ذلك فهو له أن يفطر. كذلك أيضا من المستحب أن يكون الفطر على تمرات، على رطب، فإن النبي حث على ذلك وكان يفطر عليها إذا وجدها صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد الرطب فإنه يفطر على تمرات، فإذا لم يجد التمر يفطر على جرعات من الماء، يجرع جرعتين أو ثلاث من الماء، فهذا الذي أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. نعم. وقول ما ورد عند فطره: ومن اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم. نعم. يستحب أن يأتي بهذا الذكر الوارد فيقول عند الفطر، والنبي أخبر أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فيحرص أنه يدعو في تلك اللحظة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحب أن يقول الصائم عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ عند الفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فيستحب للصائم أن يدعو بهذه الدعوات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان، فورا متتابعا. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الصيام وبيان وجوبه وبيان ما يجب اجتنابه للصائم وما يستحب فعله للصائم، وذكر لنا ما يفطر الصائم، وذكر ما يفطر ويوجب الكفارة، وذكر المستحبات في ذلك، لما انتهى من ذكر هذا عرج على ذكر بعض الناس لا بد أن يكون عليه أيام من رمضان، مثل النساء لا بد ما بنفاس وبحيض، وكذلك الرجال بواسطة الأسفار يمكن يسافر ويفطر ويكون عليه قضاء من رمضان. فإذا كان عليه قضاء فينبغي أن يبادر بتسديد القضاء، فهذا أفضل وأولى، وإلا فيجوز له التأخير لكن الأفضل المبادرة، لأن هذا شيء واجب وينبغي له أن يبادر لأداء هذا الواجب، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، ربما يعرض له مرض، ربما يعرض له موت، ربما يعرض له فيبقى في ذمته، فيبادر لبراءة ذمته، لأن هذا دين حق واجب لله سبحانه وتعالى، فيبادر في القضاء، قضاء رمضان، قبل أن يأتيه وقت لا يستطيع أن يقضيه، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. نعم، الأولى أن يقضيه على الفور حيث ينتهي الشهر وله قدرة على الصيام يصوم، وإن أخره مع العزم على أن يصومه في الفرصة الآتية فله ذلك، التأخير يجوز، لكن الأفضل والأولى المبادرة وعدم التأخير. نعم. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر. نعم، يجوز تأخيره ما لم يضيق الوقت عن صيامه. ومتى يضيق الوقت؟ يضيق الوقت لو وصل الشهر الثاني من رمضان، من رمضان الثاني ضاق الوقت، لأنه إذا جاء رمضان وجب عليه صيام الحاضر، ثم يبقى في ذمته أيضا صيام الماضي، هذا لا يجوز له أن يؤخره. فلو كان مثلا إنسان عليه مثلا 5 أيام من رمضان وتأخر فيه حتى وصل الوقت إلى مثلا 23-24 من شعبان، نقول الآن يجب عليك وجوب أنك تصوم، لأنه ما بقي عليك فرصة، هذا وجوب مثل ما يجب عليك صوم رمضان. فإن قدر أنه تكاسل ولم يصم وجاء رمضان، وجب عليه أن يصوم رمضان الحاضر، وبعد رمضان هذا يقضي الذي كان في ذمته لرمضان الأول، ويجب عليه الكفارة لهذا التأخير، وهو أنه يصوم تلك الأيام ويطعم عن كل يوم مسكينة، كفارة لهذا التأخير. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، هذا يدل على أنه موسع الأمر ولله الحمد لو أخره، لكنه يضيق إذا لم يبقى من الأيام على رمضان الآخر إلا عدد ما وجب عليه، هذا ليس بوجب، يجب عليه وجوبا يصومه، وإلا فبقية العام وسع، لكن الأفضل والأولى المبادرة. نعم. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. نعم، لا يجوز أن يتطوع بالصيام وعليه فرض، فربما يكون إنسان عليه مثلا 2 أو 3 أيام من رمضان ويقول أنا أبي أصوم مثلا 6، قل لا، صم الفرض قبل التطوع، لأن صيام 6 تطوع نافلة وأنت عليك فريضة والفريضة أولى، فلا يجوز أن تصوم 6 حتى تكمل رمضان. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فأنت ما صمت رمضان إلى الحين، بازي بذمك شيء من رمضان ما كملته، فلا بد أن تكمل رمضان ثم تصوم 6. كذلك بعض الناس ربما أنه يؤخر، وربما يجي يوم عرفة ومستحب صيامه ويصوم يوم عرفة وتطوعه عليه شيء واجب، ما يجوز هذا. فلو قدر أنه وصل إلى ذلك الوقت وجاء مثلا يوم عرفة ويحب أن يصوم عرفة، لا بأس يصوم عرفة وينويه عن الفرض، لا ينويه لفل، ينويه عن الفرض الذي بذمته، أو يوم عاشوراء كذلك. نعم. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه. نعم، يعني ارتكب محرم ووجبت عليه الكفارة، والكفارة أن يصوم هذا اليوم ويتصدق على مسكين أيضا، لأن كل يوم عنه يتصدق على مسكين، كفارة لهذا التأخير. وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة، رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان لعذر فلا شيء عليه. نعم، إذا كان لعذر مثل مريض ما استطاع ونحو ذلك فهذا لا شيء عليه، لكن إذا أخره لغير عذر. نعم. فإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه ولغير إذا استمر معه العذر فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. نعم، دون عذر أطعم عنه، يعني يطعم عنه وليه عن كل يوم مسكين. إذا كان عليه مثلا أيام من رمضان ولم يتمكن ولم يصومها، يعني فرط ولا يقدر يصوم، لكن حصل منه تفريط وتسامح ومات وعليه أيام من رمضان، فوليه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، هذا كفارتنا. ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أوصى به أولى. نعم، الإطعام إذا كان يطعم مسكين، إن كان أحد يتبرع من أوليائه أو من ورثته يتبرع عنه فلا بأس، وإلا يلزم أن يؤخذ من ماله من التركة مقدار ما يطعم عن كل يوم مسكين من تلك الأيام التي وجبت عليه ولم يصمها، فهو يؤخذ من رأس ماله، لأن هذا دين والدين مقدم على الورثة ومقدم على الوصية ومقدم على كل شيء، فهذا حق لله وكذلك حق الآدمي، ما يجوز، لابد أن يقدم حتى على الوصية وعلى الميراث وعلى كل شيء، وهذا حق لله وجب، فيخرج من تركته، وإن كان تبرع له من أولياء من أولاده ونحو ذلك فلا بأس. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة ولا يقضي. نعم، صوم كفارة عليه مثلا صيام 60 يوم كفارة مثلا ظهار، أو كفارة مثلا وطء في رمضان، أو كفارة مثلا قتل، أو شيء واجب عليه أيضا لأمر من أمور الحج مثل محظورات الإحرام أو ترك شيء من واجبات الإحرام، فكل هذا يخرج عنه من تركته. نعم. ولا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع. ولا يقضى عنه، نعم، ما يقضى ما وصل ما وجب عليه بأصل الشرع. نعم. ولا يقضى عن ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نعم، استحب للولي إذا كان عليه صوم، ما هو رمضان، صوم رمضان هذا واجب أوجبه الله عليه، لكن هو لو أوجب على نفسه شيء مثل النذر يلزمه أن يقيمه، فلو نذر أنه يصوم شهر ولم يستطع ومات وهو لم يستطع أن يصوم فلوليه أن يصوم عنه، أو نذر أن يعتكف 10 أيام ومات قبل أن يعتكف فينبغي لوليه أن يعتكف عنه، فإذا كان نذر أوجبه هو على نفسه يقضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة وقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تصوم شهرا وقد ما أفأ وقد ماتت أفأصوم عنها؟ قال نعم صومي، فدل على أن النذر، أما الصيام رمضان لا يطعم عن كل يوم مسكين. لا، لما في الصحيحين. تنتظر في البيت حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى. مكة، ما أنت وياهم في مكة؟ ولو جيتوا من نجران، ما دامت أنها أحرمت ما يجوز تروح حتى تكمل عمرتها. لابد تكمل عمرتها. لابد ما دامت أحرمت ما يجوز أن تخرج حتى تكمل عمرتها. تنتظر حتى تطهر إن شاء الله وتطوف وتسعى. هي على عمرتها، حتى لو اضطريتم الى السفر لابد ان تعود تجي تطوف ما يخالف في جوز يجوز لها لكنها هي على عمرها لا يجوز أن تتطيب ولا أن تأكل من شعرها ولا من ظفرها هي على إحرامها على إحرامها ما يجوز ولا يقربها زوجها ولا شيء وإذا طهرت فتأتي إلى مكة وتطوف وتسعى ما يخالف الملابس لها أن تتغير لها أن تغتسل ولها أن تغير ملابسها أو تغسلها أو تلبس غيرها ما في بأس لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال نعم ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب في أصل الشرع والولي هو الوارث فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه نعم إذا حصل من تفريط أما لو قال مثلا إنسان علي أن أصوم 10 أيام من شعبان ثم توفي قبل شعبان هذا ما عليه شيء لأنه ما جاء الوقت لكن لو جاء شعبان ومفرط وانتهت المدة اللي هو عين ولم يصومها هذا يجب عليه الصوم فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقد والعمرة في ذلك كالحج نعم حتى العمرة من نذر عمرة في وليه يعتمر عنه أو نذر حج أن يحج عنه وليه نعم باب صوم التطوع بركة السائل يقول هل يجوز لي أن أعتمر لجدتي المتوفية التي لم تكن تصلي إذا كانت تركت الصلاة تكاسل وتهاون ما تركتها جحود اللي يترك الصلاة جحود هذا كافر والكافر لا يتصدق عنه ولا يصام عنه ولا يعمل معه شيء لأنه كافر ولكن إن كانت إنها تصلي حين تترك حين ولم مثلا تلزم بالصلاة فإن شاء الله لك أن تفعل عنها شيء لعل الله يكفر عنها السائل يقول هل يجوز استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان في ليالي نهار ما في بأس إذا لم يصل شيء منه إلى حلقه إذا كان بالأسنان فقط ولا يصل شيئا منه إلى حلقه فلا بأس نعم السائل يقول امرأة ترغب استعمال حبوب منع الحمل بسبب جفاء زوجها بعد زواجه عليها وذلك بالمعاملة السيئة والقاسية ما حكم الشرع في استعمالها تلك الحبوب بسبب بذاءة لسانه وبطنه بعد الزواج وقسوته استعمال الحبوب إذا كان هناك حاجة فلا بأس ولكن بدون حاجة ما ينبغي الأولى عدم استعماله وأما إذا كان هناك حاجة فلا بد من اتفاق الزوجين فلا يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب إلا بإذن زوجها كما أن الزوج لا يلزمها بل إذا اتفق على ذلك فإن كل واحد منهما له حق في الولد فلا يجوز أن يتسبب أحدهما للآخر بعدم الإنجاب إذا اتفقا فلا بأس من استعمال الحبوب استعمالها جائز لكن بشرط الاتفاق بين الزوجين معنى الأولى عدم هذا الأولى ألا يفعل لكن الجواز يجوز لكن يكره ذلك فينبغي للإنسان أن يحرص لأن المقصود من الزواج هو الذرية أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة فهذا الغرض من الزواج إحصان الفرج وأيضا ودود النسل هذا هو المطلوب فلا ينبغي يتسبب ولكن بعض الناس والعياذ بالله ربما يستعمل حبوب كراهية للأولاد مخافة يشك عليه، تشك عليه النفقة، أو تشك عليه مثلا تدريسهم، أو يشك عليه مثلا علاجهم ونحو ذلك، فيترك لهذا الغرض، وهذا ما ينبغي. هذا سوء ظن بالله عز وجل، لأن الذي خلقك ورزقك هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه: نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فلا ينبغي للإنسان أن يتسبب إلى حرمانه الذرية وذرية. ربما إن الله يرزق ولد صالح ينفعه الله في دينه وينفعه الله في دنياه وفي أخرى، فالذرية الصالحة لها نفع، والذرية مهما كان حتى ولو مثلا توفي صغير فإنه يشفع له يوم القيامة. وقد جاء في الحديث: من مات له ولدان كان فككه من النار. فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل هذه الأشياء التي تمنع الحمل، لأن وجود الحمل خير وبركة. إما أن يأتي إن شاء الله ولد صالح ينفعك في دنياك وينفعك في آخرتك، وإما كان شافعا لك يوم القيامة وأجر لك عند الله في كفة حسناتك. ولا ينبغي. وهذا أيضا استعمال الحبوب وكراية الأولاد في الواقع أيضا إساءة ظن بالله. هل ينبغي إساءة ظن بالله؟ لا، إنك تعتمد على الله وتوكل عليه، والله سبحانه وتعالى سيقول سيسوق رزق هؤلاء الأولاد على يديك، أنت ما ترزقهم ولا ترزق نفسك، لكن إذا كثر الأولاد ربما يكثر الخير لك بسبب الأولاد، لأن الله يبي يسوق لهم رزق، وهذا الرزق الذي يسوقه الله يسوقه الله على يديك، فيكثر الخير عندك ويكثر الرزق. واسأل الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن تتشبه بأفعال الجاهلية الأولى، فالجاهلية هم الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، فلا تتشبه بالجاهلية. السائل يقول: أرجو من سماحتكم أن تبين لنا كيفية الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وهل يؤثر الانتقال من مكان الذي صلى فيه الفجر إلى مكان آخر للحاجة؟ أرجو من سماحتكم التفصيل، جزاكم الله خيرا. هو كيفية الجلوس، ما هناك كيفية، المعنى أنك بعد الصلاة تمكث في المسجد الذي أنت فيه، ولو انتقلت من مكانك الذي صلت فيه إلى مكان آخر، المهم أنك ما تخرج من المسجد. فإذا بقيت في المسجد ما خرجت منه، ولو تنقلت من مكان إلى مكان في نفس المسجد فلا بأس بذلك، إنما تستمر بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن حتى ترتفع الشمس إذا رمز، ثم تركع ركعتين وتخرج. فهذا هو الذي فيه الأجر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من جلس بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس صلى ركعتين كانت كتبت له عمرة تامة تامة. فهذا فيه فضل عظيم. ولكن ما هناك كيفية، عن سؤال الأخ والكيفية الجلوس، ما هو كيفية، المهم أنك تبقى بالمسجد حتى ولو تعبت واضطجعت وأنت تسبح وتقرأ وكذا، فلا بأس بذلك. نعم. يجوز. إذا بغيت تسافر طوف الوداع ولا واحد. يعني طوف إيه سبعة أشواط. ما يخالف، يجوز تأخذ عمره لا. يجوز. نعم. السائل يقول: ذهبت إلى المدينة مع زوجتي ورجعنا بنية العمرة وأحرمنا من الميقات، وفي أثناء الطريق اشتد علينا البرد وخلعت الإحرام ولبست الملابس العادية ولم أطوف حتى الآن، وماذا علي ونحن على نية العمرة؟ يجب عليك الآن أن تخلع الملابس التي لبستها وتلبس لباس الإحرام وتذهب إلى المطار، تطوف سبعة أشواط وتسعى سبعة أشواط وتقصر، ولا شيء عليك إن شاء الله إذا كنت جاهل في الحكم. فإن كنت تعلم أن هذا لا يجوز فعليك الفدية، والفدية أنت مخير بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تصوم ثلاثة أيام. هذا إذا كنت متعمد، كنت جاهل ما تعرف الحكم فلا شيء عليك ان شاء الله، البس ملابس الاحرام وكمل عمرتك. السائل يقول: هل انا مطالب عندما اتصدق بشاة بان اتصدق بجلدها وكذلك في الهدي والاضحية، علما بان المسالخ تأخذ الجلد واجرة الذبح؟ الشيء اللي تبرع منك ما هي تصدق، بل تريد ان تتصدق منه ولا يلزمك ان تتصدق بها كلها، الا ان كان انه نذر او كانت اضحية. فالنذر تصدق بكله ما يجوز ان تأخذ منه شيء، او اضحية فالاضحية ما يجوز ان تأخذ منها شيء، ولا يجوز ان تعطي الجزار منها، تتصدق بها وبجلدها وبكل شيء منها، هذه الاضحية او نذر. لكن ان كان انه شيء تطوع منك، ذبحت هذه بحوزات على الفقراء والمساكين بدون نذر وبدون شيء، هذا لا بأس انك تأخذ منها ما شئت وتتصدق بجلدها او تنتفع بجلدها، فلا بأس، الا ان كان نذر او اضحية. نعم، هذا الذي لا يجوز. السائل يقول: طفت حول الكعبة 7 أشواط دون ان اصلي ركعتي الطواف عند المقام، فما حكم عمرتي؟ ما في بس، عمرتك صحيح ان شاء الله، ولا يلزم انك الركعتين خلف المقام. لو صليت الركعتين في اي مكان، سواء من نواحي الحرم او مثلا نسيتها وصليتها في بيتك، فلا بأس. فان كان ما صليتها اصلا فايضا فلا حرج عليك، انما هي سنة فاتت عليك فقط، لكنها لا تؤثر بالعمرة، وعمرتك ان شاء الله صحيحة. لكن ينبغي لك اذا ذكرت نسيت وذكرت ان تصلي الركعتين، ولو انه مثلا في نفس اليوم. نعم. السائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لقص شعر الرأس بعد اداء العمرة؟ يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لقص شعر الرأس؟ الافضل للمحرم بحج او بعمرة ان يحلق رأسه حلق، هذا هو الافضل، لان النبي قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، ثم قال: والمقصرين. فالحلق افضل من التقصير، لكن لو اقتصرت على التقصير فهو جائز، والتقصير لابد ان يكون من جميع الرأس، ما يكفي ان تأخذ مثلا من 3 شعرات او 4 او من جهة او من جانب الرأس، لابد ان التقصير يكون من جميع الشعر، الا ان فاتك فوات الحرص بعض الشعرات فهذا ما تؤخذ به ان شاء الله، لكنك تحرص ان تأخذ من كل شعرة، ان تقصر من كل شعرة. أنا. السائل يقول: هل يجوز للزوج ان يودي العمرة عن زوجته المريضة الموجودة في بلدي؟ نعم، يجوز يعمل عنها عن زوجته او عن والدته او عن والده او صديقه، يجوز ان يأخذ له عمرة. لكن ان كان من اردت ان تأخذ له عمرة هو حي، فينبغي ان تخبره وتستأذنه من اجل انك تكون وكيل عنه، وان كان ميت فانت تأخذ له عمرة، وان شاء الله لك من الاجر مثلها ان شاء الله. السائل يقول: هل يجوز شراء بعض الاغراض من مدينة جدة بعد طواف الوداع؟ يجوز شراء بعض الاغراض بعد الوداع ولو كان من مكة، ما لازم من جدة، حتى ولو خرجت من الحرم وانت بتمشي واحتجت شيء من السوق يجوز تشتريه. انما الذين ذكروا عدم الشراء قالوا ان الانسان اذا وادع ما يروح للسوق ويبيع ويشتري، يعني هو انتهى من مسافر، اما يبي يشتري حاجات وحاجة سفر ولا حاجة له مثلا طالت عليه ما يخالف، انما كونه يوادع ثم يروح للسوق ويبيع ويشتري وكذا، انت ما وشلون انت مسافر ما سبرت على الحين جلست تبيع وتشتري. لكن شراء حاجتك او حاجة اولادك او حاجة سفرك، حتى ولو كان طلعت من الحرم تمر عيدك كانوا تأخذ حاجاتك ما في بس. السائل يقول: بعض الناس يقولون اذا ضاع من الانسان شيء وقال انه على رجعه لقادر 200 مرة يرجع ما فقده، هل هذا صحيح؟ الله اعلم، ما ندري، لكن يسأل الله، والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني استجب لكم. فاذا سأل الله سبحانه وتعالى وتوسل اليه بالآية الكريمة انه سبحانه وتعالى على رجعه لقادر، فلا بأس بذلك ولعله، لكن ما نستحضر ان فيها نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا، لكنك اسأل الله، والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني استجب لكم. السائل يقول: هل هذا الحديث صحيح انه سيأتي يوم ينتصر المسلمون على اليهود حتى الحجر الذي يختفي فيه يهودي يتكلم وينادي بأنه تحتي يهودي فاقتله. نعم هذا الحديث صحيح وهذا يحصل، لكن متى يحصل هذا؟ إذا هذا يحصل في آخر الزمان عندما ينزل، عندما يخرج الدجال، والدجال يكون أنصاره اليهود ويقاتله المسلمون، واليهود هم الذين يذهبون معه ويقاتلون معه، فيعتصم بهم وهم في الشام في القدس، يعني بالشام في أي بلد، ولكنه بعد ذلك إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام ويكون المسلمون في المسجد الأقصى، وينزل عيسى عليه السلام على المنارة الشرقية في مسجد دمشق، المنارة البيضاء التي شرقي مسجد دمشق، ينزل عليها عيسى عليه السلام والمسلمون في ينتظرون صلاة الفجر، فينزل في ذلك الوقت بعد ما تقام الصلاة ويأتي قبل أن يكبر الإمام، فإذا دخل عليهم عرفوه لأنهم ينتظرونه حسب موعد الله سبحانه وتعالى وموعد نبيه أنه ينزل فينتظرونه، فإذا جاء طلب منه إمام المسلمين في ذلك الوقت أن يتقدم عيسى، فيقول لا تقدم أنت، الصلاة أقيمت لك أنت لتتقدم.